قال محمد بن الحسين: وقد رحل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بعضهم إلى بعض في طلب العلم مما قد أشكل عليهم. رحل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من المدينة إلى مصر إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عنه في يوم دخل فخبره به، فركب أبو أيوب راحلته من وقته ثم رجع إلى المدينة. وقد رحل جماعة من التابعين إلى الشام من العراق ومن الحجاز وسألوا عن الحديث والحديثين والأكثر. ولنا فيه باب الرحلة في طلب العلم قد ذكرناه في غير هذا الكتاب إن شاء الله. قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: فما العلم الذي يعذر الإنسان بجهله؟ قيل له: هذا كلام فيه جفاء، ولكن يقال له: جوابك أن يقال لك الاشتغال بطلب علم ما تقدم ذكرنا له هو واجب عليك، فإذا ثقل عليك طلب العلم الواجب وسهل عليك طلب العلم وسهل عليك الطلب العلم من غيره، مثل علم أخبار بني إسرائيل وقصص الأنبياء وأخبار الخلفاء وما شجر بينهم وأشباه لهذا. قيل له: يا غافل، لو جهلت هذا لما ضرك جهله، وإذا جهلت ما يجب عليك علمه والعمل به لم تعذر بجهلك، وكنت عاصيا لله عز وجل بجهلك ما يجب عليك. ثم يقال له: إذا أنت ألزمت نفسك طلب هذا العلم الواجب اللازم لك في حين الغنى والفقر وحين الصحة والسقم وفي حين الحضر والسفر، لم نأمن بعد ذلك أن ترد عليك أمور لم يتقدم العلم بها يلزمك طلب العلم لها مع ورودها عليك، ولو كنت طلبت علمها قبل أن تبتلى بها كان أفضل لك من طلب علم ليس واجبا عليك. فإن قال: مثل ماذا؟ قيل له: سقط كما يتخلف سقط آخر، والحج بعد، فعليك واجب أن تسعى إلى العلماء حتى تعلم كيف تحج، ومثل الجهاد ومثل الطلاق والنكاح، ومن يحل تزويجها ممن يحرم تزويجها، ومثل الخصومات التي تجري بين الناس في الحقوق، فإذا جهلت علمها وأشباه ذلك مما تبتلى به وجب عليك السعي إلى العلماء حتى تتخلص مما بليت به بعلم هذا وما أشبه ذلك يعذر الإنسان بجهله قبل وروده، فإذا ورد عليه لم يعذر بجهله إذا كان إنما شغله عن طلب علم هذا حتى ورد عليه اشتغاله بطلب علم ما تقدم ذكرنا له. فليس ينفك المؤمن العاقل أبدا من طلب العلم ما كان في الدنيا. ثم اعلم رحمك الله أنه من كان مراده طلب العلم الذي لا يسعه جهله وحسنت فيه نيته لم يلبث أن يوفقه الله عز وجل لطلب علم ما ذكرناه قبل وروده عليه خوفا أن يبتلى به. وروي عن الحسن أنه قال: من عمل بما يعلم وفقه الله عز وجل لعلم ما لم يعلم. قال محمد بن الحسين: فالعاقل لا يستحسن لنفسه أن يكون جاهلا بعلم يزيده شرفا به عند الله عز وجل عند من عقل، ولكنه مشغول بالواجب كيف يعبد الله عز وجل فيما ألزمه، فتزايد في طلب كل علم ينفع لا يشبع. باب فضل طلب العلم لله عز وجل. حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجائي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله تبارك وتعالى له طريقا إلى الجنة. حدثنا أبو جعفر أحمد بن خالد البرضعي في مسجد الحرام قال حدثنا علي بن سهل الرملي عن يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله تبارك وتعالى له طريقا إلى الجنة. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسان المرادي فقال: ما جاء بك؟ فقلت: جئت ابتغاء العلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يخرج من بيته ليطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا لما يصنع. وحدثنا أبو بكر أيضا قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شريك عن عاصم بن أبي النجود عن زر قال: خرجت أريد صفان بن عسال المرادي لأسأله

فلا تشغلن بعلم لا يضرك جهله، ولا تغفلن عن علم يزيد في جهلك بتركه، فلرب علم يريح البدن ويغزر منه الثواب، ورب علم يتعب البدن ويكثر منه العقاب. ثم اعلم رحمك الله أن من طلاب العلم أناس لهم عقول مؤيدة وأداب جميلة وفهوم حسنة، يحبون أن يحيوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم، ويميتون البدع ويحبون جمع العلم وكثرته ليحفظوا به على المسلمين شريعتهم كراهية أن يضيع العلم. فإذا بلغهم أن شيخ من الشيوخ في بلد شاسع معه علم وحفظ للسنن ومعرفة بها، رحلوا إليه رغبة منهم للسماع من مثل ذلك الشيخ إذا كان ثقة مأمونا صادقا عارفا بما يحدث. فمثل هذا يرغب فيه أهل الحديث ليأخذوا عن مثله العلم بنية جميلة وعقل ومعرفة بالعلم وبمن يؤخذ عنه وبمن لا يؤخذ عنه، فرحلوا إليه. فهذه صفة من تضع له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع، وهو ممن هو في سبيل الله حتى يرجع، وممن تستغفر له الملائكة والحيتان في البحر، وممن قد سلك طريقا إلى الجنة، وممن ينفع الله تعالى به جميع خلقه. قال محمد بن الحسين: اعلم رحمك الله أن هذا الضرب في الناس قليل جدا ولن يضرهم ذلك، وهم عند الله كثير. هذا جواب لمن طلب هذا الفضل كله لكل من طلب العلم. فأما من كان ممن طلبه العلم المكاثرة والمفاخرة والرياء والسمعة والجدل ممن طلب العلم، حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن الحسن البلخي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال سمعت سفيان الثوري يقول: كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل ومن فتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. قال محمد بن الحسين: فمن كان مراده في طلب العلم لهذه الأحوال وأشباهها من أمور الدنيا وما ورد منها ليس لله عز وجل فيها شيء، كيف يلحقه ثواب ما تقدم ذكرنا له من فضل من طلب العلم؟ الله المستعان، ما أشد فتنة من طلب العلم، وما أعز من طلبه لله عز وجل، وما منهما أحد إلا وأخلاقه تدل على صحة طلبه العلم لله عز وجل أو على فساد طلبه، أيخفى على أهل العقل والعلم صحة ذا من فساد ذا؟ أعادنا الله وإياكم من علم لا ينفع. باب فضل مجالسة العلماء. حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي المهلب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء، إن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. حدثنا أبو محمد يحيى بن صاعد حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الوهاب بن بخت المكي قال: قال لقمان لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله عز وجل يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض ببابل السماء. حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف حدثنا ابن أبي عمر العدني يعني محمدا قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال حدثنا عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده، أحد المجلسين يدعون الله عز وجل ويرغبون إليه، والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه، فقال: كل المجلسين على خير، وأحدهما أفضل من صاحبه، أما هؤلاء فيدعون الله عز وجل ويرغبون إليه فإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون الجاهل فهم أفضل، وإنما بعثت معلما ثم جلس إليهم. حدثنا ابن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى مجلسين، أحد المجلسين يدعون الله عز وجل ويرغبون إليه، والآخر يتعلمون الفقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المجلسين على خير وأحدهما أفضل من صاحبه. أما هؤلاء يتعلمون ويعلمون الجاهل، وإنما بعثت معلما، هؤلاء أفضل. فجلس معهم. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن أبي عبيد عن ابن سيرين قال: دخلت مسجد البصرة، والأسود بن سريع يقص على الناس، وقد اجتمع أهل المسجد وحلقة من أهل الفقه جلوسا في ناحية أخرى يتحدثون بالفقه ويتذاكرون. قال: فركعت بين المذكر والحلقة، فلما فرغت من السبحة قلت: لو أتيت الأسود فجلست إليه عسى أن تصيبهم إجابة ورحمة فتصيبني معهم، ثم قلت: لو أتيت الحلقة فتفقهت معهم لعلي أسمع معهم كلمة لم أسمعها فأعمل بها، فلم أزل أخير نفسي في ذلك وأشاورها حتى جاوزتهم، فلم أقعد إلى واحد منهم. فانصرفت فأتاني آت في المنام فقال: أنت الذي ركعت بين المذكر والحلقة التي يذكر فيها الفقه؟ قلت: نعم. قال: أما إنك لو أتيت الحلقة التي يذكر فيها الفقه لوجدت جبريل معهم جالسا. حدثنا أبو الفضل الصندلي أيضا قال: أخبرنا أبو بكر بن زنجوية قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي إدريس أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: من فقه الرجل مجلسه ومدخله ومخرجه مع أهل الفقه. أخبرنا الفريابي قال حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن حسن بن الحسن عن عون بن عبد الله قال: جلسنا إلى أم الدرداء رضي الله عنها فقلنا لها: لعلنا أمللناك. فقالت: أمللتموني، لقد طلبت العبادة في كل شيء، فما أصبت لنفسي شيئا أشفى من مجالسة العلماء ومذاكرتهم. قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: فإذا نحن دخلنا مسجد الجامع فإنا نشاهد فيه خلقا كثيرا قد اجتمعوا وكلهم يشار إليهم أنهم علماء، فإلى أي الناس تأمرنا أن نجلس إليه منهم؟ فقيل له: إن كان لك فهم ومعرفة وحزم فانظر كل من علمت أنه يعلم المسلمين علما يجب عليهم علمه والعمل به ويفقههم به ويحثهم فيه على الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وعلم الحلال والحرام من المكاسب وأداء الفرائض واجتناب المحارم وعلم بر الوالدين وصلة الأرحام وعلم سياسة الرجل لأهله وولده وعلم حفظ الجوارح وعلم الأدب في الأكل والشرب واللباس وعلم أدب المؤاخاة وعلم الشكر لله عز وجل على نعمه والتحذير من الذنوب والترغيب في الأخلاق الشريفة وما أشبه ذلك فالزمه ولها عما سواه، واعلم أن هذا هو العلم الذي أمرت بتعليمه، فاتبع من مجالس العلماء من يجري في مجلسه مثل هذا، مما إذا كان فيه علمت أنك قد استفدت علما أنت إليه فقير، فاعلم أنك من الله عز وجل ببال إذا وفق لك محبة مجالس العلماء سقط الله عز وجل عليك من علم كنت عنه سقط عليك منفعة مجالستك مثل هذا العالم، وإن خاصم سقط كرها على استعمال ما قد سمعته من الأخلاق الحميدة والانتهاء عن الأخلاق الدنية، واستعن بالله الكريم على جميع أمرك. أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد عن مبارك بن حسان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي جلسائنا خير؟ قال: من ذكركم بالله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة عمله. حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين البلخي ابن شهريار قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن المبارك بن حسان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي جلسائنا أفضل؟ قال: من ذكرك بالله رؤيته وزاد في علمك منطقه رغبك في الآخرة عمله. قال محمد بن الحسين: هذا يحتمل في مجالسته العلماء أن يكون يطلب من المجالس من هذه صفته، ويحتمل أن لا تجالس من الأصحاب والإخوان إلا من تستفيد منه خيرا في دينك، فإذا لم تكن كذلك فإياك وإياه، بل ينبغي لك أن تحذره. وقد روي فيما قلته أخبار تدل على العاقل الحازم أن لا يجالس من الناس إلا من تعود عليه منفعته ممن يرغبه في العلم والأدب والأخلاق الشريفة وينهاه عن الأخلاق الدنية.